من القواضي فساد الوضع عن يجيء الدليل حائلا عن السنن كالأخذ للتوصية والتسهيل والنفي والإثبات من عليل منه اعتبار الغصب الإجماعي والذكر أو حديثه المطاعم ناقض الحق. نعم يمكن أهل البيت يمكن تتركه لما بعده متعلق بما بعده. من القواضح فساد الوضع عنه يجد دليل حائل عن السنة. قال إنما القوادح من القوادح من القوادح فساد الوضع أن يجي الدليل حائدا عن السنة، وفساد الوضع هو أن يجيء الدليل حائدا عن سنة القياس عن السنة بأن لا يكون صالحا لترتيب الحكم عليه. حدود عن سنة القياس هنا بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه. إذن هو دليل رتب عليه شيء وهو ليس على هيئة يصلح أن يرتب عليه ذلك الشيء، فوضع الدليل يكون فاسدا. يقدح فيه بفساد الوضع، أي فساد وضع الدليل، أي وضع على الهيئة التي لا يصلح لترتيب الحكم عليه. نعم ماشي. نعم يجد دليل حائل من السنة. نعم كالأخذ للتوسيع والتسهيل. نعم من ذلك الأخذ للتوسيع مما يقتضي التضييق، أن يكون الدليل في وضعه يقتضي التضييق فيأخذ المستدل منه التوسيع، فقد أخذ الشيء مما لا يناسبه وليس على هيئة تصلح لأن يرتب عليها. من ذلك قول الأحناف أن الزكاة شرعت على وجه لسد خلة الفقير على وجه الإرفاق يعني بالمالك، فيطلب فيها التراخي قياس على ضرب الدية على العاقلة. يعني يقولون الزكاة شرعت لسد خلة الفقير على وجه الإرفاق بالمالك، فيطلب فيها التراخي تنجيم حملا على ضرب الدية على العاقلة. يقول المعترض قولك لسد خلة الفقير شرعة لسد خلة الفقير هذا يناسب تعجيل الزكاة لا تأخيرها؟ خلة الفقير سدها يناسبه التعجيل لشدة الحاجة للتأخير، فقد أخذ هنا التوسيع على على على المالك مما يقتضي التضييق عليه بدفع الزكاة فورا. فهم هكذا كالأخذ التوسيعي أي ما يقتضي من عديله مقابل اللي هو التضييق ما يقتضي التضييق والتسهيل. كذلك منه تأخذ التسهيل ما يقتضي التغليظ ضده، كمن يرى مثلا أن جناية عمد العدوان لا كفارة فيها، يقول جناية القتل جناية عظيمة، قتل عمد العدوان جناية عظيمة فلا كفارة فيها قياسا على الرد المرتد لا كفارة عليه إذا تاب. يقول كونها جناية عظيمة يناسبه التغليظ بالكفارات للتخفيف بإسقاطها. فقد رتب المستدل هنا على دليله ما لا يصلح لأن يرتب عليه لصلاحيته لضده، فكونها جناية عظيمة المناسب له التغليظ عليه بالدية لا إسقاط دية عن التخفيف بإسقاطها. فهم؟ والذكر لا والنفي والإثبات. نعم والنفي كذلك من فساد الوضع أن يرتب المستدل على دليله نفيا في حين هو يقتضي الإثبات. أخي النفي ما يقتضي الإثبات كالشافعي الذي يرى مثلا انعقاد البيع بالمعاطاة مغير صيغة قولية، إذا أعطيك شيئا وتدفع لي شيئا فقط هذه المعاطاة. مالك يراها والشافعي لا يراها مطلقة في المحقرات ولا في غيرها، وأبو حنيفة يرى انعقاد البيع فيها في المحقرات ولا تنعقد عنده البيع بغير المحقرات. يقول الشافعي رد على الحنفي اللي يفرق، يقول المعاطاة عقد لم يوجد فيه إلا الرضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات، المعاطاة في المحقرات عقد لم يوجد فيه إلا الرضا، فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات. يقول معترض قولك لم يوجد فيه إلا الرضا، وجود الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه؟ لم يوجد فيه إلا الرضا فلا ينعقد. المناسب لوجود الرضا الانعقاد يعني الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن التراضي، فهم؟ فهنا فقد أخذ هنا نفي الانعقاد مما يقتضي ثبوته، ثبوت الانعقاد هكذا. والإثباتي كذلك أخذ الإثباتي مما يقتضي النفي، كيف قول المالك اللي يرى المعاطاة، يقول المعاطاة عقد لم يوجد فيه صيغته فينعقد. يقول المعترض عدم وجود الصيغة يناسب الانعقاد أو عدمه؟ يناسب عدم الانعقاد لا ما رتبت عليه من الانعقاد. طيب مالك يحكي لنا هذه امثله فقط، لا يلزم ان تكون هي الصميم. المالك يعلن الحق بالرضا، ما يدل على الرضا، ينعقد البيع بما يدل على الرضا. نعم تعالى علق البيع بما يدل على الرضا، لكن الرضا امر باطني ليس امر ظاهرة، والامور الباطنه لا يعلل بها فيعللن ببوانها. ولذلك الشافعيه اشترطوا الصيغه القوليه لانها ماضنه الرضا منضبطة، وصف منضبط مضينة الرضا. والمالكية قالوا كل ما يدل عليه لا ينحصر في الصيغة القولية. نعم مع مقابله، معناها أخذ التسهيل من التغليظ مقابله، أخذ التوسيع مما مقابله وما يقتضي مقابله هو التضييق، الإثبات ما يقتضي مقابله هو النفي، النفي ما يقتضي مقابله هو الإثبات. هكذا.